الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني رحمه الله في أوائل كتاب البيوع من ذكر أنواع من المحرمات من أنواع البيوع. وقد استفدنا مما سبق أنه ليس المقصود هو الحصر في تلك الأنواع التي ذكرت من المنهيات في البيوع، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالمتماثلات والمتساويات والمتشابهات يلحق بعضها ببعض، فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، وما كان بمعنى الحلال فهو حلال، وما كان بمعنى الحرام فهو حرام. ومما أخذناه في آخر درس لنا الكلام على بيع العربون، وهكذا بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وعلمنا التفصيل في بيع العربون. وما هو التفصيل في بيع العربون؟ ها يا أبا محمد. الأصل فيه التحريم أم الحل؟ التحريم. والدليل؟ الدليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقولوا بالباطل يعني ما كان ليس بحق، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فعلم بذلك أن بيع العربون الأصل فيه الحرمة، لا يجوز أن يأخذ العربون إلا إن كان أخذه بحقه. مثال الحق مثاله نعم، إذا كان في شراء المشتري بالعربون إلحاق ضرر بالبائع، فللبائع أن يأخذ من العربون بقدر ضرره أو قدر خسارته، مثل أن يرسل له بالبضاعة من مكان بعيد فيأخذ أجرة المواصلات مثلا، ونحو ذلك مما سبق بيانه. وهكذا من البيوع المحرمة بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وقلنا أن هذا يدل على معنى عام من المنهيات البيوع، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ نعم، ما هذا المعنى العام؟ هات يا أحمد. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما كان تعاون على الإثم والعدوان ولو كان أصله حلال لا يجوز بيعه. مثله ماذا؟ مثله ها عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن تفضل، إيش عندك؟ مثل ماذا؟ ها السؤال يعني يلحق ببيع العصير لمن يتخذ خمرا أشياء كثيرة من التعاون على الإثم والعدوان، مثل لمن يتخذ خمرا كذلك. نعم. وشيء آخر غير هذا؟ ها ها الماء لأصحاب القات هو إذا كان يستعين به في القات فيكون كذلك، وإذا كان ليس صريح فهو شبهة. لكن مثل بيع السلاح في وقت الفتنة، بيع السلاح في وقت الفتنة، أو بيع بعض الأدوية المقوية لمن يستعمله في الحرام، ها؟ بعض الأدوية المقوية لمن يستعمله في الحرام، مثل هؤلاء الذين يبيعون أصحاب الصيدليات هذه المقويات ونحوها، وبعضها ضارة، ومع ذلك لو كانت غير ضارة أو كان يوجد منها غير ضار لا يجوز لهم أن يبيعونه، أن يبيعوه لمن يستعمله في الحرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثله أدوات التجميل وعمليات التجميل التي تستعمل كذلك لبعض النساء الفاجرات الفاسقات التي تفعل ذلك في الحرام. إذا استيقنت ذلك فلا يجوز لك أن تعينها على هذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا نظائره كثيرة، بيع الأشرطة لمن علمت أنه سيستعملها لبيع الأغاني، أو السيديات لمن يستعملها في بيع الأشياء المحرمة، ونحوه كثير، فإنه يدخل في هذا المعنى. فليس المقصود هو عين المسألة، ولكن المقصود على قاعدة من قواعد المحرمات في البيوع، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ومنه كذلك بيع المعدوم بالمعدوم. وما هو بيع المعدوم بالمعدوم؟ ها، ما هو بيع المعدوم بالمعدوم؟ ها عيض، ها، بيع الدين بالدين. وهل يوجد هذا؟ ربما يوجد، نعم، وقد وجد في زمن الجاهلية ووجد مثله كذلك اليوم. وليس المعدوم هو عين الدين، لكن الدين من أمثلته، وإلا فالمعدوم كما مر معنا لفظ أعم من الدين. المعدوم لفظ أعم من الدين، يشمل الدين وكل ما كان بمعناه مما هو ليس في يد البائع أو ليس في يد المشتري، كأن يقول مثلا أبيع لك سيارتي المسروقة مقابل أرضك التي ستوهبها من الجهة الفلانية. هذا لم يوهب له أرض، وذاك سيارته ماذا؟ مفقودة. بيع الآن، هذا بيع ماذا؟ بيع معدوم بمعدوم. وما الغرض من بيع المعدوم من المعدوم؟ هو الدخول في معنى من معاني الميسر. فكل من البائع والمشتري يرجو أنه يكون أظفر من صاحبه في هذه البيعة، فهو معنى من معاني الميسر المحرمة، فكل ما كان بمعناه فهو منهي عنه. وهكذا مما مر معنا بيع السلعة قبل قبضها، بيع السلعة قبل قبضها، وقلنا هذا عام، وهو في الطعام يتأكد، هو عام وفي الطعام يتأكد. والحكمة من هذا النهي، النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، هو حتى يحصل تمام التملك له، حتى يحصل تمام التملك له، وفي الأصناف الربوية يسلم عدم التساوي فيما يجب التساوي فيه، أو عدم الجهالة فيما يخشى الجهالة فيه، لأنه كما مر معنا من القواعد في ما هو يجتنى في باب الربا أن الجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى، ما معنى هذا؟ ها بشير، لا يجوز. مثل نعم، بيع الرطل من التمر بالرطلين من التمر الرديء لا يجوز، لأنه منافي لما جاء في الأحاديث في الأصناف الربوية تمر بالتمر يدا بيد مثل مثل. نعم. والثاني عكسه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل مثل بيع ما في الشجر بما في الأرض، أو بيع الكوم غير المكيل بالكوم المكيل، صاع مكيل وآخر كوم لا تدري كم كميته، تقول أبيع هذا مقابل هذا، هذا لا يجوز في الأصناف الربوية، لا يجوز في غير الربوية، كذلك لا يجوز إذا كان غير معلوم. ها؟ فاتورة السمك، شراء السمك إيه؟ ما يجوز إذا كان باع المبلغ، لا يجوز. هذا شيء يتعامل به الكثير من الناس، خصوصا من يتعامل بالدين. يوجد بعض الصيادين يبيع سمك ولا يعطى قيمة السمك نقدا، وإنما يعطى فواتير، لك اليوم 100,000 وثاني يوم 100,000 وثالث يوم 150,000، يجتمع له 500,000 وهو يحتاج إلى مال ولا يعطى يمكن إلا آخر الشهر أو في نصف الشهر، فيذهب إلى أحد التجار ويقول أبيع لك هذه الفواتير بأقل من قيمتها 100,000 أو 50,000، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه بيع أولا معلوم بمجهول أو معلوم بمعدوم، وهذا لا يجوز، نوع من أنواع الجهالة والغرر، وثانيا لأنه بيع نقد بنقد ولا يجوز إلا بالتساوي، لا يجوز إلا بالتساوي، وهذا نوع آخر من أنواع الربا الذي لا يجوز التعامل به. ومثله كذلك بعض الشركات اليوم التي تتعامل مع بعض أو بعض أرباب الآليات من سيارات أو تركترات أو غيرها، يتعاملون مع بعض الشركات فلا تدفع لهم إلا في آخر الشهر أو الشهرين، ثم يذهبون إلى بعض التجار يبيعون هذه الفواتير بما هو أقل من قيمتها نقدا، بما هو أقل من قيمتها نقدا، وهذا كذلك لا يجوز. وهنا تأتي مسألة مر معنا أو سمعناها، سئل عنها شيخنا الشيخ عبد الله بن وديان حفظه الله في دروس سابقة، وهو ما يعطى لبعض الموظفين من شيكات لبنك ليس موجود في المدينة، فيذهب إلى بعض الصرافين فيبيعون هذا الشيك بأقل من قيمته نقدا مقابل أن يأخذ هذا الصراف الفارق، فارق المواصلات أو نحوه، هل يجوز؟ سئل بعض مشايخنا فقال لا يجوز، ومنهم شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. وهكذا كذلك سألت في هذه المسألة شيخنا الشيخ عبد المحسن وكذلك منع منها، وهكذا كذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وقال الأحوط تركها. وأما ما سمعناه من الشيخ ابن غديان حفظه الله فسمعتم التفصيل، إن كان هو بأجرة بقدر أجرة الطريق فذاك يعني يجوز، وإلا فلا، ولأنه في الغالب يحتال على هذا فيما هو فيه معنى من معاني الربا، فالأحوط تركه، الأحوط تركه، لأن الغالب غالب الصرافين يتعاملون بهذه المعاملات ويأخذون ليس فقط أجرة الطريق ولكن أكثر من أجرة الطريق، وما أحسن الحلال الطيب الواضح من تلك الأرباح اليسيرة من الأمور المشتبهة، من الأمور المشتبهة التي ينبغي أن تجتنب. طيب، قال رحمه الله تعالى قال وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم. هذه أربعة أنواع كذلك من المحرمات في البيوع، وأولها اشتراء الطعام قبل قبضه، وسبق الكلام عليه. وأنه في كل شيء لا يجوز أن يشترى قبل قبضه، وفي الطعام على وجه الخصوص حتى يحصل معنى التملك ويسلم كذلك من مظنة الربا، ويسلم من مظنة الربا. وينبغي لطالب العلم أن يدقق على العلل في التحريم، لأن معرفة العلل في التحريم يوصله إلى معرفة أصناف من المعاملات هي تلحق بهذا المذكور المعين، هي تلحق بهذا المذكور المعين. وقوله رحمه الله والطعام حتى يجري فيه الصاعان، يريد به صاع البائع وصاع المشتري، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه معلقا في صحيحه: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. وفي هذا ثلاثة مسائل: أولها هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو إزالة معنى الجهالة والغرر، وقد مر معنا في أحاديث كثيرة النهي عن بيع الغرر وبيع الجهالة، وهذا منه. إذا باع الطعام قبل أن يكيله البائع ويكيله المشتري فإنه يقع فيه معنى الجهالة والغرر. قد يقول قائل: لماذا البائع والمشتري؟ يكفي أن يكيله أحدهما، يكفي أن يكيله أحدهما فيكون كيلا للآخر، يعني إذا كاله البائع فلماذا يكيله المشتري؟ الجواب: المقصود أن المشتري يكيله لغيره، أن المشتري يكيله لغيره، لمن سيبيعه له أو لمن سيعطيه إياه. وهذا هو الأمر الثاني المأخوذ من هذا الحديث، وهو أدب يكون به حسن ظن المسلمين بعضهم ببعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال كما في ذاك الحديث المشهور العظيم: إنها صفية. لماذا قال ذلك؟ دفعا للتهمة والمظنة السيئة. وينبغي للمسلم أن يحرص على هذا المعنى، فإذا كان كذلك فكذلك أنت في تعاملك ببيعك وشرائك. إذا اشتريت مثلا هذا الشيء الذي يكال على أنه 10 مثلا 100 كيلو، قل أنه 100 كيلو، أخذت شيئا قلت هذا 100 كيلو، اشتريته 100 كيلو، لا تقل للمشتري الجديد الذي يشتري منك: أنا متأكد أنه 100 كيلو، إذا خذه ماذا هو 100 كيلو، أو تأخذ عملة ورقية فيها 100 ورقة من الصراف، تقول: حسبها لي الصراف هي 100 ورقة، خذها هذه 100 ورقة واذهب. لا، لابد أن تعدها له وكما عدها لك الأول، لابد أن تعدها للثاني كما عدها لك الأول. لماذا؟ أولا لدفع الجهالة، وثانيا حتى لا ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك بالتهمة وسوء الظن، لأنه قد يغلط، وقد كذلك تكون أنت الغالط. كم من إنسان يسحب بعض المال من بعض أمواله ثم يقول إذا عدها الآخر ولم يعدها في المجلس وقال: يا أخي وجدتها ناقصة، يبدأ من يشك؟ المعطي يشك في المعطى إليه، أو العكس، يشك المعطى إليه من المعطي فيقول: خانني، قال أنها 100 ورقة وهي أقل من 100 ورقة. فدفعا لهذه التهم وغيرها أمر الشرع ودين الإسلام بأنه لا يتم بيع حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وجاء في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أرسل الرجل عبده أو أمته أن يكيل له ويكتل منه. وفائدة هذا وذكره البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد هو دفع مظنة التهمة، دفع مظنة التهمة. فلذلك ينبغي أن تعد، ويدخل في هذا المعنى أشياء كثيرة هي من باب أولى. فمثلا أرسل معك أخ، أرسل معك أخ قال لي اصرف لي هذه الدولارات، تأتي وتقول له الصرف اليوم ب199، لا ما يكفي، حتى تطمئنه ائتي له بورقة من الصراف، ائتي له بورقة من الصراف أن صرفها ماذا، أن صرفها كذا وكذا، تعطيه المال ومعها ورقة الصراف، لأن هذا يدخل في معنى ماذا، يدخل في معنى أن يجري فيه الصاعان، ويدخل في معنى دفع التهمة، وغير ذلك كثير، غير ذلك كثير. ولا ينبغي أن تجري الأمور كما يقول الناس بالثقة على حساب أن ينزغ الشيطان بين قلوب العباد، ولهذا أمر الإسلام بدفع هذا النزغ بمثل هذه الآداب، فإذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، ولا تترك الأمور على الثقة، ولو كان ولو كنت تثق فيه، لكن لأجل ألا ينزغ الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وأولئك أو هذان الصحابيان هما من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. قالوا أستغفر الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. وكذلك أنت إذا تعاملت مع أحد وكان ذاك الشيء يحتاج إلى كيل، كله، يحتاج إلى وزن، وزنه، يحتاج إلى كتابة، اكتبه، يحتاج إلى قيد، قيده، وغير ذلك. ومثله كذلك، أرسل معك إنسان أشياء، قال لك ائتي لي من السوق بكذا وكذا وكذا وكذا، لا تأتي له بالأشياء وتقول هذا باقي المال وهذه الأشياء. ولو كان هذا بين من يتعامل بالثقة شيء طيب، لكن الأكمل في من الأدب في هذا المقام أن تقيد، تقول له هذه ورقة بالمشتريات وقيمتها، وهذا الباقي من المال على حسب ما أعطيتني إياه. وبهذا يكون فيه تطبيق لمثل هذا الأدب. وثالثا في هذا الحديث مما يستفاد كذلك منه، وقوله رحمه الله تعالى فيما أورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، ومنه حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. والحديث معناه صحيح، وإن كان في إسناده كما أشار مقال، لكن معناه مع ما قبله وغيره من الأحاديث الأخرى صحيح. فيه كذلك شيء ثالث، وهو أنه ينبغي للمتعامل بالطعام على وجه الخصوص، للمتعامل بالطعام على وجه الخصوص أن يدقق في كميته، لأن الطعام غالبه مما يجري فيه الربا، غالبه مما يجري فيه الربا، فما كان يجري فيه الربا فينبغي أن يتعامل بالحيطة، ينبغي أن يتعامل بالحيطة. كما مر معنا الجهل بالتساوي ماذا؟ كالعلم بالتفاضل. فأنت مثلا كيل لك 10 كيلات من الطعام، ثم بعت هذه الكيلات وبعض هذه الكيلات، فقلت مثلا أنا بعت اشتريت 10 كيلات وبعت منها 3 كيلات، بقيت 7 كيلات، هذا الموجود ما يحتاج أن أكيله لك، هو 7 كيلات، هذا الموجود هو 7 كيلات، لا، لا تقل هذا، بل كله إياه، لابد أن تكيل الموجود، لأنه ربما نقص في الكيل، لأنه ربما كذلك نقص في الحمل والنقل أو غير ذلك، فهذا من باب الأمانة. وثانيا لأجل ربما تبيع هذا المكيل بمكيل آخر مثله، تبيع هذا المكيل بمكيل آخر مثله، فإذا كان بمثله فلا يجوز أن يكون إلا ماذا؟ متماثلا متساويا، لا يجوز إلا متساويا متماثلا، فينبغي أن ينتبه لمثل هذه العلة. قال رحمه الله تعالى كذلك، قال ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما. قال ومنه استثناء ظهر المبيع، وهذا معنى آخر من معاني المنهيات أو المعاني التي نهي عنها في أنواع البيوع، هو عدم جواز الاستثناء في البيع. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله، وأشار إلى أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية، وهذا اللفظ بالحقيقة ليس هو لفظ الإمام مسلم، بل هو لفظ أصحاب السنن كما ذكره أصحاب السنن في سننهم، وأشار الحافظ ابن حجر إليه في مواضع من كتبه ومنها بالفتح، وأنه رواه أصحاب السنن بهذا اللفظ بإسناد صحيح. وأما لفظ الإمام مسلم فهو ليس بمثل هذا اللفظ، وإنما الذي ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع، ومنها قال المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا، وعن الثنيا ورخص في العرايا، فهو بمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا. وللعلماء في هذه المسألة أقوال كثيرة ذكرها العلماء في كتب الفقه وشروح الحديث، وخلاصة ما يذكر في ذلك أن المقصود من النهي عن الاستثناء في البيع أو النهي عن الثنيا، وبمعنى ما ورد في الحديث الضعيف لفظا والصحيح معنا، نهى عن بيع وشر، فهو بمعنى الاستثناء. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن معناه على التفصيل الذي سيأتي هو بالإجماع صحيح، وإن كان لفظه غير صحيح، أي نهى عن بيع وشر. فخلاصة ما يذكر بذلك أن المقصود من النهي عن الاستثناء في البيع هو الاستثناء الذي ينافي مقصود البيع، أو الاستثناء الذي يتضمن محظورا من محظورات البيوع، يعني شيء من الأمور المحرمة في البيوع. فما كان من الاستثناء والثنيا والشرط متضمنا لأحد هذين المعنيين فهو الشرط المنهي عنه والذي لا يجوز، وهو الاستثناء المنهي عنه والذي لا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فاستفيد من ذلك أن ما خالف الشرع، ويخالف الشرع أمران: أن ينافي العقد عقد البيع، أو أن يكون فيه معنى من المعاني المحرمة. فمن مثال ما ينافي عقد البيع أن يقول: أبيع لك هذه السيارة على ألا تركبها، هذا منافي لعقد البيع. لماذا يشتري الناس السيارة؟ أبيع لك هذا البيت على ألا تسكنه، هذا منافي لعقد البيع، فهو استثناء باطل وغير صحيح. ولو اشترط مثل هذا الشرط يقال له بعد إعطائه ما أراد: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وللحديث قصة سبق الكلام عليها في دروس سابقة، وهي قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا كذلك لو كان فيه معنى من المعاني المحرمة، ومن المعاني المحرمة أمور، ومن هذه الأمور حصول معنى الجهالة والغرر، حصول معنى الجهالة والغرر، فلا يجوز وضع شرط فيه جهالة وغرر، أو وضع استثناء فيه جهالة وغرر. مثل أن يقول: أبيع لك سيارتي هذه بكذا وكذا على أن تقبضها، على أن تقبضها حين يأتي فلان المفقود. فلان المفقود لا يدرى متى يأتي، فلان المفقود لا يدرى متى يأتي، فهذا من بيع الغرر، هذا من بيع الغرر. وكل ما كان بمعناه فهو يدخل في بيع الغرر، لأنه في الحقيقة شرط واستثناء يكون متضمن لمعنى الغرر والجهالة. ومن ذلك كذلك ما كان سببا للخصومة، الشروط والاستثناءات التي هي سبب للخصومات نهى عنها الشرع، لأن الشرع لا يأمر ولا يرضى بما يكون من خصومات بين أهل الإسلام. مثل أن يضع شرط يكون سببا لحصول عداوة بينه وبين جاره، عداوة بينه وبين جاره، أبيع لك هذا البيت على أن تفتح فيه نافذة إلى جهة جارك، هذا الشرط يضر، وما كان من ضرر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، ويسبب خصومة لا يجوز. وكذلك من معاني النهي في هذا الشرط أو الاستثناء أن يكون فيه معنى من معاني الربا المحرم، معنى من معاني الربا المحرم، مثل أن يكون حقيقة هذا البيع هو الاستفادة من الدين. وذكر العلماء لذلك صور في بيع الاستثناء أو الثنية في البيع، ومن هذه الصور أن يقول مثلا أبيع لك أشتري منك هذه السيارة بكذا وتأخذ المال وأنتفع بها، إلى أن يأتي من يدفع لك مثل مبلغي أو أكثر فأسترد مالي. فمثل هذا صار في الحقيقة هو قرض جر ماذا؟ جر نفعا، هو قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهل يوجد مثل ذلك؟ الجواب نعم، يوجد مثل ذلك، وقد ذكر العلماء صور كثيرة، ويوجد في واقع المسلمين مثل ذلك. فتجد بعض الناس مثلا يحتاج إلى المال، فيقول مثلا لإنسان: يا فلان، أنا عندي جوال قيمته مثلا أكثر من عشرين ألف، فأبيعه لك ب10,000 بشرط، أبيعه لك ب10,000 بشرط تنتفع به، إلى أن يأتي من يشتري مني بأكثر من هذا المبلغ فأبيعه له وأرد لك ال10,000. هل هذا العقد متصور أم لا؟ متصور. وهل يطمع به من يدفع المال أم لا؟ الجواب نعم. ما هو الغرض من دفع هذا المال؟ هو الانتفاع من هذا المبيع، فترة الانتظار. وما هو الغرض من أخذ المال القليل؟ هو الانتفاع من الدين، لأنه لو طلب دينا ماذا؟ ما أعطاه أحد، لو طلب دين ما أعطاه أحد، لكن كان الآن مقابل الدين ماذا؟ انتفاع هذا المشتري الذي هو في الحقيقة ليس بمشتري، وإنما هو ماذا؟ هو مسلف منتفع من سلفه، هو مسلف منتفع من سلفه، صار في الحقيقة ماذا؟ فيه معنى من معاني الربا. ولهذا نص العلماء أن من صور الثنية في البيع ما تضمن معنى من معاني الربا، وذلك أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأما ما كان من معنى الثنية الصحيحة فهو صحيح، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع. فدل ذلك على أنه يجوز الشروط في البيع، ويجوز الاستثناء في البيع، يجوز الشروط في البيع ويجوز الاستثناء في البيع. قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. أبرت يعني بذل البائع فيها الجهد وهو تلقيح هذه الثمرة، فثمرتها للبائع لأنه تعب فيها ولقحها، فاستحق أن تكون الثمرة له، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المبتاع وهو المشتري جاز. لماذا؟ لأن البائع تنازل عن حقه. فدل ذلك على أنه ليس كل بيع فيه شرط محرم، وليس كل بيع فيه استثناء محرم، ولكن المحرم هو ما كان متضمن لأحد المعنيين السابقين. ما هما هذان المعنيان؟ ها يا أحمد، هات واحد. ألا يكون، ألا ينافي عقد البيع، واحد. الثاني ها يا محمد، ألا ألا يكون فيه ما ينافي الشرع من المحرمات و من ذلك ألا يكون فيه جهالة، ألا يكون فيه غرر، ألا يكون فيه ضرر أو سبب للإفساد، ألا يكون فيه معنى من معاني الربا. طيب نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وما بقي يترك إلى درس لاحق.